بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان أحكام تخص المرأة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل أن أحكام الله تعالى يستوي فيها الرجال والنساء، كالتوحيد الواجب على الجميع وأنواع العبادة التي أمر الله بها، مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة وسائر أنواع العبادة، فإن الله تعالى طلبها من الجميع وفرضها عليهم. وكذلك أركان الإسلام، إلا أن الله خفف عن النساء بعض الأمور التي وجبت على الرجال، فأسقط عنهن الجهاد في سبيل الله، ولكن جاء في الحديث عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وكذلك أسقط عنهن صلاة الجماعة في المساجد، وجاء أن بيوتهن خير لهن. ومع ذلك فإن هناك أحكام تخص النساء، فمن ذلك في الصلاة ستر المرأة جميع بدنها في الصلاة، حتى رؤوس أصابع يديها ورجليها إلا وجهها في الصلاة. جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل تصلي المرأة في الدرع الواحد؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فدل على أنها تستر جميع بدنها في الصلاة. وكذلك مخاطبة بما خوطب بها الرجال من الأذكار قبل الصلاة وبعدها، ومن النوافل التي قبل الصلاة وبعدها، وهن الرواتب قبل الظهر وبعدها، وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، وكذلك صلاة الليل وما تيسر من ذلك. فإن المرأة مطالبة بفعل ذلك على قدر الاستطاعة. جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل وأيقظ امرأته، يعني لصلاة الليل، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها، يعني لصلاة التهجد، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، يعني تنشط له حتى يقوم لأجل هذه العبادة. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليها، كتب من القانتين والقانتات، ترغيب في أن كل منهما يوقظ الآخر ويصليان آخر الليل ليكون من أهل القنوت. فإن جميع تعاليم الإسلام مطلوبة من الرجال والنساء. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا الذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر النساء مع الرجال في هذه الخصال التي هي خصال الإسلام والإيمان. كذلك أيضا جاء عبادات أو أحكام تختص بالنساء، فنهيت المرأة عن السفر وحدها بدون محرم، وعن الخلوة برجل أجنبي، فإن ذلك من أسباب المنكر. وهكذا يسقط عنها الحج إلا إذا وجدت محرما زوجها أو أحد أقاربها الذين تحرم عليهم. وأما العبادات الأخرى فإنها واجبة على الجميع، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالتعلم، تعلم الأحكام وتعلم الحلال والحرام، أمر بذلك الجميع بقوله تعالى: ليتفقهوا في الدين. ليتفقهوا في الدين أي ليتعلموا ما يحتاجون إليه من أمور الدين، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالنساء مأمورات بأن يتفقهن في دينهن ويكن عالمات بما أوجب الله عليهن، حتى يتعلمن ويعملن على نور وبصيرة وبرهان من الله تعالى، وحتى تقبل العبادة منهن. فإن الله تعالى طلب العبادة وفرضها من الرجال والنساء لعموم قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يدخل في ذلك الرجال والنساء. وإذا كانت العبادة مفروضة على الجميع فلا بد أن تكون العبادة عن علم، فإن العبادة التي تكون عن جهل لا تقبل. فأولا تعلم مبادئ العلوم الضرورية، تعلم القرآن أو ما تيسر منه، ذلك لأن قراءة الفاتحة وقراءة شيء من القرآن مأمور بها في الصلوات، لقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ففرض عليهم وأمرهم بأن يقرأوا، وذلك يعم الرجال والنساء، أي عليكم أن تقرأوا ما تيسر من كلام الله تعالى لتكونوا بذلك مصححين لعباداتكم. وهذا بلا شك يستدعي أن الإنسان يهتم بالقرآن فيتعلم ما تيسر منه حتى تصح صلاته. رجلا أو امرأة وإذا تعلم القرآن كله وحرص على حفظه أو حفظ ما تيسر منه، فإنه بذلك يحظى بخير كثير. فالمرأة إذا كانت متفرغة وليس عندها شواغل ولا أعمال بدنية أو أعمال يدوية تشغلها، فإنها فرصة في أن تتعلم أمور دينها وتحرص على تعلم القرآن وتعلم معانيه وما يدل عليه، وهي متوفرة والحمد لله. حيث أنشئت هذه الدور التي يرتادها من أنعم الله عليهن من النساء المؤمنات، ويجدن من يعلمهن من أخواتهن ومن زميلاتهن اللاتي من الله تعالى عليهن بمعرفة العلم النافع والعمل الصالح. فإذا ارتادت المسلمة هذه الدار أو غيرها من الدور أو غيرها من المدارس تفقهت في دين الله ليتفقهوا في الدين، وتعلمت ما يلزمها، فإذا حفظت القرآن وتعلمت معانيه كان ذلك خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، بحيث تكون من حملة كتاب الله الذي جعله الله نورا وهدى وبيانا. وهكذا أيضا تتعلم ما تحتاج إليه من الأمور التي تختص بالنساء، فإن هناك علوما تختص بالنساء يتعلمها الرجال لأجل المعرفة، وتعلمها المرأة لأجل العمل بها. فإن الطهارة من الحدثين من الجماع ومن الغائط ونحوه واجبة على الرجال والنساء، ولكن الطهارة من الحيض أو النفاس خاصة بالنساء، فلا بد أن المرأة تحرص على أن تكون متطهرة عندما تطهر من هذه العادة التي هي شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم، وتتعلم أحكام ذلك حتى تعبد الله تعالى على نور وبرهان وعلى بصيرة من أمرها. جاء أمر النساء بعدم الخروج من البيت إلا لضرورة، يقول الله تعالى وقارن في بيوتكن، أي اثبتن في البيوت ولا تخرجن إلا لحاجة، وأمرت إذا خرجت بأن تتستر أي تستر جسمها، لأنها إذا أبدت شيئا من ذلك من بدنها أدى ذلك إلى الافتتان بها، فلذلك نهيت عن إبداء الزينة ونحوها. ولهذا قال الله تعالى وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، أي أن المرأة عليها أن تغض بصرها كما على الرجل، ولا تنظر إلى الرجال نظر شهوة، وكذلك أيضا لا تنظر إلى صور الرجال سواء في شاشات أو في فضائيات أو في مجلات، ألا تنظر إليها، خير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، فإن ذلك أحفظ لها، وكذلك تحفظ فرجها، يحفظن فروجهن، إلا ما استثناه الله تعالى من قوله تعالى إلا على أزواجهم، فزوج المرأة مباح له أن يستمتع بها وقد خلقت لذلك، خلق النساء أن يستمتع بهن الرجال والرجال يستمتعون بهن النساء، يستمتع بعضهن ببعض، وحرم عليهن ما عدا أزواجهن، فهذا معنى حفظ الفرج، وكذلك أيضا حفظه بالستر، أي يسترن أنفسهن ويسترن عوراتهن. ولهذا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لا يبدين جمالهن ثيابا وحليا ونحو ذلك إلا الشيء الظاهر من الكسوة الذي لا يمكن ستره. وقال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، خمار المرأة هو الذي تستر به رأسها، أمرت بأن تسدله على وجهها وفتحة جيبها، أن تضرب بالخمار حتى يستر الوجه وحتى يستر فتحة الجيب. دل ذلك على أنه قد يفتتن بفتحة جيبها، يعني بشيء من جسدها، إذا بدأ شيء من صدرها الذي بين ثدييها فإن ذلك يكون من أسباب الفتنة. فلذلك نهيت نهيا ظاهرا عن أن تكشف شيئا من جسدها ولو فتحة الجيب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هكذا لا تفتح شيئا من جسدها. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجال لا يجوز لهم الإسبال ولا إطالة الثياب، وجعل أزرة المؤمن إلى نصف الساق أو إلى ما بينه وبين الكعب، ونهاهن عن أن يلبسن، عن أن يبدين شيئا من أجسادهن. دل ذلك على أنها مأمورة بأن تستر جميع بدنها. لما سألنه ما تقول في ذيول النساء، ذيلها يعني ما ترخيه من ثوبها، فقال يرخين شبرا، يعني أباح لها أن ترخي ثوبها على الأرض شبرا، ولكنهن قلنا إذا تبدو أقدامهن، يعني إذا مشت فقد يرتفع ذلك الثوب الذي أرخي على الأرض شبرا فيبدو القدم، فعند ذلك قال يرخين ذراعا ولا يزدن على ذلك. أباح لها أن ترخي ثوبها على الأرض ذراعا أو شبرا، كل ذلك محافظة على ألا يبدو شيء من جسدها ولو من قدميها. فدل على أن ذلك على أنه من العورة التي أمرت بأن تسترها. ثم قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الزينة الخفية كالوجه والشعر والصدر والثدي والعضد والذراع ونحو ذلك، هذه زينة المرأة التي تتجمل بها. إنها هن أن يبدينها إلا للمحارم، إلا لبعولتهن يعني الأزواج، زوجها وابنها وابن زوجها وأبوها وأبو زوجها وأخوها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها والأطفال الصغار الذين لم يبلغوا عورة النساء، هؤلاء لها أن تبدي لهم الوجه والذراع والشعر والقدم والساق وما أشبه ذلك. هكذا. ثم قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا لبست المرأة خلخالا له صوت مرت بالرجال فليس لها أن تضرب برجلها ضربا شديدا حتى يصوت ذلك الخلخال، فإن ذلك من الفتنة، عندما يصوت يلتفت نحوها الرجال يقولن هذه قد تجملت وهذه وهذه، يكون ذلك من أسباب الافتتان. هكذا نهاهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ومن زينة المرأة توهير شعر الرأس، فإنه من الزينة، وكنا يفتخرن بطول ذلك الشعر ويعملن على تربيته ويجعلنه جدولا يجدلنه قرونا وضفائر ويعتنين به. وقد يصل شعر بعضهن إلى ذراع ونصف أو قريبا من ذلك وتفتخر بتوفير ذلك كله وتزهو به. هكذا. ولكن ابتلينا في هذه الأزمنة بمن يقلدن نساء الغرب في قص هذا الشعر الذي هو من تمام الزينة وفي عدم العناية به بتجديله ونحو ذلك، وهذا من التشبه بالكافرات ونحوها ونحوهن. ونقول إن على المرأة أن لا تبذل أو لا تقلد في هذا العبث بهذا الشعر الذي جعله الله تعالى زينة. وابتلينا أيضا بمن يغيرنه، من ذلك ما يعمل ما يسمى بالمدرجات. هذا بلا شك من ما أنكر عليهن، كونها تقص شعرها من الخلف وتجعله مدرجات أي درجة بعد درجة. لا شك أن هذا من تغيير خلق الله. كذلك أيضا ما يقلدن فيه غيرهن من الأصباغ الملونة، ما يسمى بالميش، أي تجعل ألوانا متعددة في صبغات شعرها، والأصل أنه يبقى على لونه الذي هو السواد، وإذا أبيض فلها أن تغيره بالحمرة، أي بالحمرة أو السمرة، بالحناء والكتم، ولا يجوز غير ذلك. هذا هو الأصل. كذلك أيضا جاء النهي عن أشياء محرمة، ورد اللعن عليها، كقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات. النمص هو نتف الشعر من الحاجبين، وهو من المحرم مما حرمه الله عليهن، حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات. النامصة هي التي تنتف الشعر أو تقص الشعر من الحاجبين، وذلك بلا شك من تغيير خلق الله. وهكذا أيضا الوشم، عمل الوشام التي في الوجه أو الخد أو الجبين، وهو أيضا من تغيير خلق الله. وكذلك التفلج، وهو تفريق ما بين الأسنان ببرد ما بين السنين حتى يكون متفلجا. وهكذا أيضا توشير الأسنان، ورد الحديث بلعنهم، لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والواشرات والمستوشرات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله. هذا لا شك أنه حرام، لأن اللعن لا يكون إلا على ما هو محرم. فعلى المرأة أن تبتعد عن الأشياء التي حرمها الله عز وجل. كذلك كل ما يلفت الأنظار ويكون فيه تشبه أو ورد فيه وعيد شديد، فمن ذلك الثياب الضيقة ابتلي بعض النساء بأن تلبس ثيابا ضيقة ضيق أعلاها بحيث تبدو الثديان والبطن والمنكبان وعظام الصدر وعظام الظهر فتكون كأنها عارية. وهكذا أيضا إذا لبست لباسا خفيفا شفافا يشف عما تحته فتكون كأنها عارية. وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات، أي كاسيات عليهن اسم ثياب ولكنهن عاريات، عاريات أي شبه عارية حيث يبدو جسدها كأنه ليس عليها شيء. فهؤلاء ورد الوعيد فيهن كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلات إلى الفساد والشر، مميلات غيرهن، رؤوسهن كأسنمة البخت. البخت هي نوع من الإبل، الناقة لها سنامان أحدهما أرفع من الآخر وتسمى البخاتي. هذه بعض من النساء تلف شعرها وتجمعه خلفها حتى يكون كأنه حدجة أو كأنه أترجة وتجعله فوق خلفها. وإذا لبست الخمار خيل إلى من يراها أنها عليها أو لها رأسان، فهذا يفسر به أن رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هكذا وصف هؤلاء النساء. كذلك أيضا نهيت المرأة عن أن تلبس لباسا يكون فيه تشبه بالرجال، فالرجل إذا لبس العباءة أو المشلح يضعه على كتفيه، والمرأة مأمورة بأن تضعه على رأسها حتى لا يكون هناك تشبه. هذا إذا خرجت لحاجة كحاجتها إلى السوق لشراء حاجة ضرورية أو إلى مستشفى أو مدرسة أو نحو ذلك، هكذا تكون لبستها أن تلبس عباءتها فوق رأسها. وهكذا أيضا ابتلينا أيضا بمن يلبسن النقاب الذي فتحاته واسعة. كان النقاب قديما يستر الوجه وليس شفافا بل هو غليظ، إلا أن فيه فتحتان صغيرتان بقدر رأس الإصبع تبصر بهما، تكون حذاء حدقة العين. ولكن هؤلاء الناس النساء اللاتي يلبسن هذا الذي يكون فتحاته واسعة بحيث يخرج الحاجبان ويخرج الأنف أو أكثر وتخرج الوجنة وبعض الجبهة، فيكون ذلك فتنة. إذا خرجت امتدت إليها الأنظار، وهذا من أسباب الفتنة. إذا كان كذلك فإنها تجعل فتحاته ضيقة بحيث لا يطلع أو لا يراها أو لا يرى شيئا من بدن من وجهها إلا مجرد الحدقة. كذلك أيضا نهيت المرأة أن تتطيب إذا خرجت، وجاء في ذلك وعيد شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تطيبت المرأة ثم مرت بالرجال ليجدوا ريحها فهي زانية، يعني أنها تدعو إلى فعل الفاحشة، كأنها تريد فتنة الرجال. فهذا بلا شك من أسباب الفتنة. جاء في حديث: أطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخافي ريحه. كان النساء يتطيبن بشيء من الصفرة كورس أو زعفران أو عصفر أو كركم أو حناء تخضب به بدنها ويديها. فهذا هو الذي كانت تتطيب، تصفر خديها بهذا العصفر أو الكركم نحوه، وكذا ذراعيها وما أشبه ذلك. هكذا جاء بهذا الأمر أن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. فعلى المرأة أن تتقيد بما يجب عليها. من هذه التعليمات جاء في حديث أن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وعبدت ربها وأطاعت إذا أمرها دخلت الجنة، يعني طاعة الله تعالى وطاعة ولي أمرها من أسباب دخول الجنة في الآخرة. وجاء في بعض الأحاديث أن المرأة أن الرجل إذا دخل الجنة كان له زوجتان من نساء الدنيا، لهن فضل على نساء الجنة. قيل: لماذا؟ قال: لعبادتهن وطاعتهن، حيث أنهن يتعبدن كما يتعبد الرجال. ولما أن عائشة قالت: يا رسول الله، المرأة تدخل الجنة وقد تزوجت أزواجا ويدخلن معها، أيهن يكون زوجها؟ فقال: تختار أحسنهم خلقا. كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. فهكذا على نساء المؤمنات أن يتقيدن بأحكام الشريعة وأن يحرصن على العمل بها بقدر الاستطاعة، وبذلك يكن من نساء الجنة الذي يكون لهن هذا الفضل وهذا الشرف عند الله تعالى عاجلا وآجلا. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصلح نساءهم، وأن يرزقهم التعفف في الدنيا والآخرة، وأن يحفظهن ويحفظ بهن، إنه على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. جزاك الله خيرا. سائلة تسأل: إذا كان الإخلاص والمتابعة شرطي قبول العمل الصالح، فهل تزيد أهمية الإخلاص على المتابعة؟ كلاهما شرط، فإن الإخلاص يراد به أن يكون العمل لله تعالى خالصاً لوجهه، ولذلك يفسد بالشرك إذا كان الإنسان جعل مع الله تعالى شريكاً في ذلك العمل الذي يصلي أو يتصدق أو نحو ذلك، فإنه يفسد عمله، فلا بد أن يكون العمل خالصاً، وضده الشرك. وأما المتابعة فالمراد بها أن يكون العمل صوابا، أي موافقا للسنة وموافقا للأدلة كتاب الله تعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لبعض الدارسات التي ينسحبن من الدراسة بعد أيام قليلة بوهم عدم القدرة على مواصلة الحفظ؟ ليس هذا مبررا ولا سببا. الواجب أن الإنسان رجل وامرأة يبذل جهده، وإذا رأى صعوبة في النطق أو صعوبة في الحفظ أو نحو ذلك، فإن مع الاستمرار يسهل الله تعالى ذلك. فكثيرا ما نعرف شبابا أو كبارا يصعب عليهم النطق بالكلمات العربية، ويصعب عليهم التلفظ بالآيات كما أنزلت، ولكن مع الاستمرار ومع المواصلة ومع الجد والاجتهاد وبذل الجهد يكون ذلك ويسهل عليهن بإذن الله تعالى. وكذلك أيضا اعتذارهن بقلة الحفظ بكثرة الانشغال ما يسبب انسحابهن، هذا أيضا ليس بعذر. المرأة عليها أن تحاول وأن تبذل الجهد، ولو صعب عليها الحفظ فإن مع التكرار يسهله الله. أذابك الله. فضيلة الشيخ، ما أسباب انتشار الحسد حتى في أماكن الخير؟ وما نصيحتكم للحاسد والمحسود ومن ابتلي بالوسوسة باتهام الآخرين بحسده في كل ما يعرض له؟ الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وذلك لأن بعضهم إذا رأى غيره قد أنعم الله تعالى عليه بحفظ حاول أن يقلل من شأنه، وهذا من الحسد. وكذلك إذا رأت أن فلانة تقدمت وتفوقت عليها حاولت أن تضرها وأن تقلل من شأنها وأن تغتابها، وهذا من الحسد المذموم الذي جاء فيه الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يعني أنه سبب في أن الحاسد يعمل بالمحسود أضرارا، ثم إن ذلك المحسود لا يضره ولكن يأخذ من حسنات ذلك الحاسد ويكون عاملا لغيره والعياذ بالله. فالواجب أن الإنسان إذا غبط آخر بأن الله وهبه حفظا وفهما وتفوقا رجلا أو امرأة أن يهنئه بذلك، وأن يحرص على أن يكون كمثله، ولا يتمنى أو لا يسعى في إزالة هذه النعمة. أثابك الله. فضيلة الشيخ، حفظكم الله، كيف يحصل المرء على لذة الإجماع؟ بالأعمال الصالحة، فإن الإنسان إذا عمل عملا صالحا إذا صلى مخلصا في صلاته وجد لهذه الصلاة لذة، وجد لها سلوة، وجد سرورا. وكذلك إذا دعا الله وإذا ذكره أكثر من ذكره وإذا قرأ القرآن فإنه يجد لذلك لذة في قلبه ولذة في جسده، بحيث أنه يتلذذ بالعبادة كما يتلذذ من يسمع الغناء بذلك السماع وما أشبه ذلك. ف فالإنسان إذا كان مخلصا لله عز وجل وعاملا بالشريعة ومؤمنا بأن هذه العبادة وهذه الفرائض أنها من الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يثيبه على ذلك ويجد لهذه العبادة لذة. جاء عن أبي سليمان الدراني قال: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، يعني أهل الليل أهل التهجد، أهل اللهو أهل الغناء نحوه. أثابك الله فضيلة الشيخ، امرأة توفي عنها زوجها وكثر عليها من العوام التكليف بما لم يشرع من أحكام المعتدة، نرجو من فضيلتكم التكرم بإيضاح ما يلزم المعتدة بوفاة زوجها وجزاكم الله خيرا. يكثر من النساء في هذه الأزمنة ابتكار وابتداع أشياء ليس لها أصل على الحادة. الحادة عليها أنها تلزم بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، وتتجنب الطيب سواء الذي له ريح أو الذي له لون إلا إذا طهرت من الحيض، أجاز لها أن تطهر نفسها بشيء من الطيب الذي يزيل أثر ذلك الوسخ ونحوه. كذلك لا تلبس ثياب الشهرة، تقتصر على لباس الذي تشتغل به في بيتها، لباس الشغل ونحوه. أما لباس الشهرة والزينة التي تلبسه عند الأجانب فتتجنبه، وكذلك تتجنب الحلي سواء في الأصابع كالخواتيم أو في الذراع كالأسورة أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي تتجنبه. ولها أن تكلم الرجال لحاجة، ولها أن تخرج لحاجة وهي متحجبة كغيرها، ولها أن تمشي في جوانب دارها أو تصعد في سطح بيتها، وكل ذلك لا حرج فيه. أثابك الله فضيلة الشيخ، مع انتشار الفضائيات تأثر الكثير من الناس بالجدل والنقاش وأصبحوا يناقشون في الحلال والحرام دون علم ولا فهم، مما أدى إلى ضعف الانقياد والتسليم، نعم من فضيلتكم بيان خطورة هذا الأمر مقارنة بحال السلف رضوان الله عليهم وجزاكم الله خيرا. لا شك أن هذه مصيبة، والابتلاء بهذه الفضائيات التي هي بواسطة ما يسمى بالدشوش ونحوها، فإن الذين يتابعونها رجالا ونساء لقد افتتنوا، فالرجال افتتنوا بالنساء والنساء افتتنا بالرجال، وكذلك أيضا صارت سببا في انتشار العقائد السيئة، بحيث أنهم يعظمون الكفار ويحترمونهم ويحتقرون أهل الدين وأهل الإسلام ويقللون من شأنهم. فنصيحتنا تطهير البيوت من هذه الفضائيات والاقتصار على الإذاعات الإسلامية كصوت الإسلام وإذاعة القرآن وما أشبه ذلك. مثابك الله فضيلة الشيخ، يتطاول بعض الناس على العلماء غير مبالين بمكانتهم وخطر غيبتهم، ما نصيحتكم لهؤلاء؟ نقول لهم: أقلوا عليهم لا أبالي أبيكم، ومن اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. فالعلماء يقومون بجهد كبير، يقومون بالتعليم وبالخطابة وبالقضاء وبالفتيا وبالأمور المهمة العظيمة التي يقومون بها والتي يعجز العدد الكبير عن القيام بها. وهؤلاء الذين يتكلمون في أعراضهم لم يطلعوا على أعمالهم، وهم معذورون إذا حصل منهم نقص أو حصل منهم تأويل، لأنهم يعلمون ما لا تعلمون. فنصيحتنا لهؤلاء الذين يثلبون أو يئيبون أن يقفوا عند حدهم حتى لا يكفروا ولا يفسقوا ولا يظلموا أهل الخير وأهل العلم. أثابك الله فضيلة الشيخ، كيف أقضي على البدع والخرافات والخرافات الموجودة في بلدي مع أهلي خارج المملكة وجزاكم الله خيرا؟ عليك أن تبين بدعيتها وأن تحذر من فعلها، سواء كانت بدعا اعتقادية أو بدعا عملية، تحرص على بيان أنها تقدح في التوحيد. البدع العملية كإحياء الموالد مثلا، وزيادة صلوات لا أصل لها كصلاة الرغائب وما أشبه ذلك، وكذلك الغلو في الأموات ودعاؤهم من دون الله ودعاء أهل القبور والأمل في القبور كرفعها وكتابة عليها وما أشبه ذلك. سلامك الله. فضيلة الشيخ، ما معنى قول العوام الله لا يهينك، وهل يجوز قولها؟ لا بأس بذلك، لقول الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. إهانة الله للعبد إذلاله وتحقيره، فتدعو الله تعالى بأن لا يكون ذلك العبد مهانا، يعني ذليلا حقيرا عند الله وعند العباد. أحسنك الله. فضيلة الشيخ، ما حكم زيارة النساء للقبور، حيث يستدل بعضهم بأن عائشة رضي الله عنها كانت تجلس عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهل صحيح أن الله زوارات الوارد في الحديث للمبالغة؟ صحيح أنه لا يجوز، لا يجوز للنساء زيارة القبور. وعائشة معذورة، حيث أنه ليس في بيتها إلا عاد هؤلاء الذين دفنوا لأجل أن يجتمعوا على ذلك، ولم تكن تزورهم، وإنما كانت تسكن في بيتها التي كانت ساكنة فيه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن هذه زيارة، وإنما هي سكنة مضطردة. وأما الدليل فإنه ورد حديث لعن الله زائرات، وحديث لعن الله زوارات القبور، وكلها بمعنى واحد، زائرات وزوارات. أحسنك الله. فضيلة الشيخ، بعض الناس يتسرع في الفتية مع كونها مسؤولية عظيمة، نعمل النصح لمن يقع في هذا الداء وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان جاهلا فلا يجوز، لقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يؤمنون، نعوذ بالله. ولقوله تعالى: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فلا يجوز التقول في الشرع ولا يجوز التخرص في الدين. الإنسان لا يتكلم إلا بعلم بعدما يعلم ويتحقق الحكم يفتي به، وأما أن يفتي وهو ليس من أهل الفتية فلا يجوز. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما علاج ظاهرة ضعف أعمال القلوب مع الاجتهاد في أعمال الجوارح والطاعات؟ لا شك أن أعمال القلوب هي التي تؤثر في أعمال البدن، من أهم أعمال القلوب الخشوع ونحوه. نقول إن على المسلم الرجل أو امرأة أن يهتم بقلبه وأن يخشع ويخضع في عباداته، وذلك بأن يستحضر عظمة الله تعالى في كل الحالات حتى يخافه ويرجوه ويحبه. سلامك الله. فضيلة الشيخ، ما حكم إطلاق لفظ كافر على من يترك الصلاة أو يصلي فرضا ويترك آخر؟ يصدق عليه أنه كافر كفرا عمليا، فيقال هذا تارك للصلاة، وكفر الصلاة وترك الصلاة من الكفر العملي. يصدق عليه أنه كافر كفرا عمليا وإن لم يكن كفرا اعتقاديا. سبحانك الله. فضيلة الشيخ، هل تأثم الأم في إهمال أبنائها لحثهم على الصلاة بعد أن بذلت ما تستطيع في حثهم عليها؟ عليها أن تفعل ما تستطيع وأن تبذل الجهد هي وأبوهم على تعليمهم وأمرهم، ولكن إذا عصوا عليها وعتوا ولم تستطع أن تعالجهم بضرب أو بتأديم فإنها معذورة ولا تأثم. سبحانك الله. فضيلة الشيخ، يقول بعض الناس على الدروس العلمية كدروس الفقه والعقيدة مع التقصير في حفظ القرآن وفهم معانيه، وفي المقابل هناك من يركز على حفظ القرآن ويهمل تعلم ما لا يعذر بجهله أحد، فما نصيحة فضيلتكم لهؤلاء وجزاكم الله خيرا؟ كل منهم قصر في شيء، الواجب أن يجمع بينهما، يهتم بالقرآن ويتعلمه ويتعلم معانيه، ومن ذلك تعلم الأحكام الواجبة، أحكام العبادات وأحكام المحرمات، فإن ذلك كله من فروض الكفايات وقد يكون من فروض الأعيان. تبارك الله. فضيلة الشيخ، تتهرب بعض النساء من حفظ القرآن خوفا من الوقوع في إثم النسيان، فهل لها لا عذر؟ لا عذر لها، تعمل على حفظ القرآن، وإذا نسيت شيئا منه فإنها تجد المصاحف عندها وتراجعه ويعود إليها حفظها إن شاء الله، ولا يأتيها الوعيد. جزاك الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز شراء أشرطة الكمبيوتر التي تحتوي على صور والأشرطة التعليمية نافعة لإشغال الأطفال بما يفيدهم؟ إذا كانت خاصة بالأطفال حتى لا يعبثوا، حتى لا يفسقوا أو يلعبوا أو يتعرضوا للأخطار، فإن ذلك لا بأس. بارك الله. فضيلة الشيخ، في سائلة تقول: في بلادنا إذا مات الميت صنع أهل الميت طعاما ودعوا الناس إليه، فهل يجوز الأكل منه أم لا، خاصة إذا كانوا أقارب؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز تكليف أهل الميت، ولكن نقول يصنع لهم في اليوم الأول أو الثاني بعض أقاربهم، يصنعون لهم طعاما حيث أنه قد أتاهم ما يشغلهم، وأما أن يتكلفوا ويصنعوهم للناس فلا يجوز ذلك، وإذا دعوا غيرهم فلا يجوز إجابتهم، لكن لو تصدقوا عن ميتهم بطعام أو لحم أو نحو ذلك فإنهم يعطونه للفقراء وذوي الحاجة ويكون أجره لميتهم. جزاك الله. فضيلة الشيخ، هل يحصل التفريق بين المضاجع إذا كان للولد سرير والبنت سرير، أم يجب أن يكون لكل منهما غرفة خاصة؟ يحصل التفريق إذا كانوا بينهم فضاء، يعني بين كل واحد والآخر نحو متر أو قريبا منه، ولو كانوا عشرة في غرفة فلا مانع من ذلك. هل يجوز شراء الدمى التي لها صور وجه بالنسبة للبنات؟ نرى أنه لا يجوز، لأن ذلك من التصوير الممنوع، ولكن إذا صنعت البنت أو صنعت الأم لعبة لأولادها، خرق تجمع بعضها على بعض، عواد تجعل لها هيكل رأس ويدين ورجلين تتلحى بذلك فلا بأس. فضيلة الشيخ، نأمل من فضيلتكم تذكير الأخوات الحاضرات بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصدقة. يا كذا، لما أنه صلى الله عليه وسلم انتهى من خطبة العيد جاء إلى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: تصدقن ولو من حليكن، وذكر أنهن أكثر أهل النار، أنهن يكفرن الإحسان ويكفرن العشير، ولما قال ذلك أجعلن يتصدقن من حليهن، الفتخات في أيديهن والأسورة والأقراط في آذانهن، فإذا يسر الله تعالى للمرأة شيئا من المال وتصدقت منه فإن أجرها على الله تعالى. ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من أجل صلة الرحم؟ نرى أنه لا يجوز، وصلة الرحم في الإمكان أن يرسل إليهم مال كصلة، وكذلك بالإمكان مخاطبتهم ومكالمتهم هاتفيا، والاعتذار إذا كانت تلك البلاد إذا سافرت إليها المرأة تعتاد أنها تتكشف، أنها تتكشف وأنها تبدي زينتها تقليدا لأولئك النساء. فضيلة الشيخ، سائلة تسأل: أمي كافرة وتجد حرجا عند الاتصال بها في الهاتف، هل تبدأها بالسلام المعروف عندهم أم تنتظر حتى تبدأ هي بالسلام؟ لا، لها أن تبدأها بالسلام، لأن أما أسماء بنت أبي بكر زارتها وهي كافرة وأمرها أن تصلها فلا بأس بذلك، لعل ذلك يكون دعاية لها إلى الإسلام. ثالث تقول: إذا كان أبو الزوج كافرا فهل تكشف له زوجة ابنه؟ إن رأنها لا تكشف له وأن تحتجب عنه أو تبتعد عنه. يكفي يكفي. نشكر لفضيلة الشيخ تفضله بالحضور شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13,902.